يلزمه أن يصلي مع الناس في المساجد، لكن لو صلى في البيت مرضه والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصليا قبل النصف صلاة العشاء. بارك الله فيكم. يقول: اعتمرت ولكني لم ألبي، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيحة، التلبية سنة ما شاء الله. لا أحرم من الميقات أو من مكة إن كان من أهل مكة أو من جدة إن كان من أهلها، فإن إحرامه صحيح إذا نوى العمرة، وهكذا الحج، والسنة التلبية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من المستحب أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل هي أفضل من العشر الأوائل؟ وما مكانة محاولة تقبيل الحجر الأسود؟ جزاكم الله خيرا. العمرة في رمضان تعدل الحجة ما شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العشر الأخيرة أفضل، لأن يعني العشر الأخيرة هي أفضل الشهر، وهكذا في العشر الأول من ذي الحجة لها فضل عظيم، لأن عشر ذي الحجة أفضل الأيام، والعمل الصالح فيها أفضل الأعمال، فإذا اعتمر في العشر الأول من ذي الحجة فلها فضل عظيم العمرة، لكن في رمضان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحج. بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وانه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا. يستحب تقبيل الحجر الاسود في الحج والعمره للطواف، يستحب للمسلم في طواف الفريضه وطواف النافله في الحج والعمره يستحب التقبيل اذا تيسر. طيب. من دون مزاحمه ولا مشقه. فاما مع المزاحمه يتركه، يشير اشاره من بعيد ويقول الله اكبر ويكفي ولا حاجه للمزاحمه. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء واحسن اليكم. احدى الاخوات المستمعات تقول: المرسله مين؟ اختنا تسال سؤالين. في سؤالها الاول تقول: انجبت طفله وامضت قرابه الشهر وهي مريضه من الم في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي احدى الليالي غالبني النوم، وبعد ان استيقظ وجدت ان الطفله قد توفيت، فهل يلحقني شيء اذ اني اخشى ان يكون اللحاف قد غطى وجهها او اي شيء اخر؟ جزاكم الله خيرا. اذا كنت لا تعلمين شيئا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الاصل السلامه والعافيه. اما اذا كنت تعلمين انك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى مات بسببه فعليه الكفاره. واما الاصل فالسلامه والعافيه الحمد لله، اذا كنت لا تعلمين شيئا فليس عليك شيء. جزاكم الله خيرا. تقول: اخشى ان يكون حصل كذا. لا ما يخشى، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء. حتى تعلم انه حصل منها ما سبب موتها. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول: هناك امرأة تسكن معنا في البيت وانا على خلاف معها، وذلك بسبب انها تسعى الى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الاخير هجرتها، وذلك لما يلحقني انا واطفالي منها، وانا ولله الحمد ملتزمة بامور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. تقول: هناك امرأة تسكن معنا في البيت وانا على خلاف معها، وذلك بسبب انها تسعى الى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الاخير هجرتها، وذلك لما يلحقني انا واطفالي منها، وانا ولله الحمد ملتزمة بامور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. اذا كانت تفعل ضدك ما يضرك ولم تقبل النصيحة فلا بأس بهجرها لظلمها، اما اذا كنت لا تعلمين ذلك انما ذلك اوهام وظنون فلا يجوز لك الهجر، وعليك التسامح والدعاء لها بالهداية. اما اذا كنت تعلمين انها تسبك او تغتابك يقينا تسوه سمعتك ولم تنتصح ولم تقبل منك فإنها تستحق أن تهجر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة فاعين. أختنا تقول: لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد اخترجنا 20 فيزا. لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد استخرجنا 20 فيزا،